تبارك الله رب العالمين. يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا Law. الله الله يا شيخ الله يا شيخ ألا له الخلق والأمر سبحانه تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا إنه لا يحب المعتدين إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاح إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات عليك يا مولانا الله يا سيدي الله اي والله الله الله كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا

الذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين وإلى عاد أخاهم هودا وإلى عاد أخاهم هودا وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنرى لا إله إلا الله لا إله إلا الله قال الملأ الذين كفروا من قومه لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين أيها الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين الله Thank you.

قد جاءتكم بينة من ربكم فاذكروا